قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح ابن حي الهمداني فقيه الكوفة، كان خارجي تنتسب إليه الفرقة الصالحية من فرق الخوارج، وكان فقيها، وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكبير للجنائز قال به جمهور العلماء أربع تكبيرات، واختلف العلماء في تكبيرات الجنائز، منهم من قال أربع ومنهم من قال أربع أو خمس ومنهم من قال تسع أو ست أو سبع، ومنهم من فتح الباب يكبر حيث شاء. والأحاديث التي جاء فيها الأربع حديث أبي هريرة في نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي فخرج بهم وكبر أربع تكبيرات، وأيضا حديث جابر عند البخاري، وورد أيضا التكبير الخمس حديث عبد الله بن أبي أوفى من حديث زيد بن أرقم نعم أنه كبر خمسا، فسألت ذلك قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة. وأما ورود التسع وغيرها كلها آثار موقوفة عن علي بن أبي طالب وجماعة أيضا من الصحابة، وإنما الثابت الأربع والخمس، الأربع والخمس التكبيرات. قال: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. وردت في بعض الأحاديث آثار عن ابن عباس وغيره أن هناك ملك موكل للقطر، أي المطر موكل للمطر، ما في أن لكل قطرة ملك، هذا فيه نظر، فكلام المؤلف فيه نظر أن لكل قطرة مطر، هذه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لماذا؟ أولا لم يثبت في الأثر أن في لكل ملك قطرة، إنما ملك موكل للمطر، وأيضا لم يثبت صريحا واضحا أن هناك ملك لكل قطرة من قطرات المطر، فقول المؤلف فيه نظر. هل هناك أحد من أهل العلم أثبت هذا القول قبل الإمام البربهاري؟ الجواب نعم، جاء عن الحكم بن عتبة كما روى ذلك أبو الشيخ في كتابه العظمة، أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه العظمة، وأيضا الحسن البصري جاء عنهما أنهما قالا لكل قطرة مطرة ملك، لكل قطرة مطرة ملك. وأما عن بعضهم فهذا والله تعالى أعلم فيه نظر، ولذلك قال المحققون ورد في ذلك بعض الآثار عن بعض التابعين الحكم بن عتبة والحسن البصري في كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني. طيب، قال: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه، وهذا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أتى على 24 رجل ميت من قتلى قريش صناديد الكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، فكان يدعوهم بأسمائهم: أيسركم أنكم أطعتم الله؟ الحديث، فنؤمن بهذا. وهنا مسألة وهي سماع الأموات في البرزخ، هل أهل البرزخ يسمعون أم لا؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أنهم يسمعون، استدلوا بهذا الحديث وأيضا حديث أنه لا يسمع قرع نعال أهله حينما يولون عنه، وأيضا استدلوا بحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، قال أي يسمع بكاء البكاء فيتأثر، وأيضا إذا دخل المقبرة قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، قالوا فكيف سيسلم على ناس ما يسمعونه، فدل ذلك على سماعهم. القول الثاني قالوا ما ورد به النص، أهل القليب إذا ولوا عنه، إذا كان الأهل ميت يبكون عنه، ما جاء النص في ذلك. القول الثالث قالوا لا يسمعون أبدا، فنفوا ذلك إلا ما أثبتوا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل قليب بدر. الراجح فيما يظهر والله أعلم أن القول الأقرب إلى الصواب هو أنهم يسمعون في مواطن دون أخرى الذي جاء فيها النص. أهل قليب أسمعهم الله عز وجل، وأيضا إنه لا يسمع قرع نعال أهله إذا ولوا، وكذلك إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. الذين أثبتوا السماع كامل بعض أهل السنة وبعض الصوفية، لكن الصوفية حتى أنهم قالوا أن الميت حي في قبره وأنه يستطيع أن ينفعك أو يضرك، فهم زادوا زيادات ما أنزل الله بها من سلطان. إذن ما هو الراجح؟ أنه يسمع في مواطن أو في أوقات دون أخرى الذي جاء فيها النص. الذي جاء فيها النص نقف في هذا، خير لنا من أن نتوسع أو نتكلف ما لا طاقة لنا به. قال والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. نعم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوك يشوكها، إلا كفر الله به خطيئته. وما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئته كما تحط الشجرة، فيكتب للمريض أجره كاملا. وأيضا جاء من حديث أبي موسى يكتب أجره كاملا، وجاء من حديث البراء بن عازب على أنها من أهل العلم أعلى، وهو في البخاري أنه يكتب له الأجر كامل، الأجر كاملا، أي ما كان مسافر ما كان مريضا. نعم، والمريض أيضا يكتب له الأجر، يكتب له الأجر كلما أصيب بأي هم ولا حزن. دخل أبو بكر الصديق على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أشكلت علي آية. قال وما ذاك يا ابن الصديق، أو وما ذاك يا أبا بكر الصديق؟ قال إن الله عز وجل يقول من يظلم من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. قال من منا من لا يعمل سوء؟ كلنا نعمل سوء. فظن أنه يجزى به يوم القيامة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله لك، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء، أي الشدائد والمصائب؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذاك كفارته، فذاك كفارته. شاهدنا المرض، انظر، ألست يصيبك المرض؟ ألست يصيبك اللأواء المصائب الشدائد؟ كل هذه كفارة الذنوب التي يرتكبها ابن آدم. واضح الآن؟ والحديث أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني، وأيضا جاء من حديث حذيفة قال إن الفتن إنكم لا تدرون ما الفتن العظيمة، فتحدث بعض الصحابة فقال لعلكم تتحدثون عن فتن الرجل مع كذا، فإنها تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، أي أن هذه أيضا الذنوب تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها الأعمال الصالحة. إذن نؤمن بذلك أن المصائب التي تنزل بالإنسان والأمراض التي يصاب بها إنما هي كفارات ذنوب، كفارات ذنوب، وهي بقدر. قال بعض العلماء قال هناك من الأمراض ما تكون سبب للذنوب، بسبب الذنوب، أي كلما عظم ذنبه عظم السبب في ذلك، فيكون إما ابتلاء وإما يعني ماذا امتحانا. قد يبتلى وقد الله عز وجل يبتليه بهذه البلية عقابا، نعم ليس امتحان، عقابا، فيعاقبه الله عز وجل بذلك. قال بعض العلماء فإذا عظم المرض وكبر فكان بعضهم يقول استغفر الله لعله من ذنب ارتكبته، وإن لم يكن ذنب فابتلاء، لم يكن هناك ذنب. أما إذا فتشت عن بعضهم حينما يصابون بالأمراض الخطيرة فترى بعضهم يقع في معاصي وذنوب الله ساترها عليه، ثم بعد ذلك تظهر بالأمراض، تظهر بهذه الأمراض. فإذا المرض على حسب، على حسب، قد يكون ابتلاء لناس معروفين بالصلاح وهكذا، وقد يكون عقابا لأناس عندهم غفلة، عندهم ماذا؟ عندهم انحراف، قد يقع في معاصي قد يستمر فيها. وأيضا ننبه على أمر، وهو أن بعضهم يقول مرض خبيث، هذه العبارة منتقدة. لماذا؟ لأن المرض ما يقال عليه خبيث، المرض إن رأيته من جهة شر عليه صح، لكن من جهة أخرى ليس بشر، خير، ليس بشر إنما خير، كفارة الذنوب، كفارة الذنوب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه فقال ما لك يا هذا؟ قالت أم ملدم، لا بارك الله فيها، أم ملدم الحمى كنيتها أم ملدم، قالت لا بارك الله فيها، قال لا تسب الحمى فإنها تذهب بخطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، لا تسب الحمى فإنها تذهب بخطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. شاهدنا قالت لا بارك الله فيها، قال لا تسب الحمى، إذن لا يجوز سب المرض. فقال بعض العلماء لا يجوز سب الأمراض، وقولك خبيث سبه، إنما قل مرض خطير. نعم خطير، مرض الآكلة كما يسمى، كانت سلف يسمونه، وهو الآن معروفة يقولون السرطان. فانتبه من هذه العبارات، نسمع كثيرا منهم إذا أصابوا من السرطان مرض خبيث، مرض خبيث جدا أو كذا، يعني كأن خبث ما عنده، ما تدري يا أخي، كفارة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبتلى حتى يأتيه يوم يمشي على الأرض ليس عليه سيئة أو خطيئة من شدة ما يبتلى، من شدة ما يبتلى. جاء إعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا هذا هل أصابك صداع؟ قال وما الصداع يا رسول الله؟ قال عرق يضرب في الرأس. قال لا لم أرى هذا. قال هل أصابتك أم ملدم؟ أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال الحمى، حر بين اللحم والعظم. قال لا. فولى الإعرابي فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. إذن الصداع كفارة، الحمى كفارة. قال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وأيضا كان السلف إذا لم يمرض أحدهم شك في إيمانه، قال لماذا ما أمرض؟ شك في إيمانه، لأن الأمراض كفارة للذنوب. فالواجب عليك يا عبد الله أن تصبر وتحتسب كلما ابتليت بذلك. أما بعضهم في غفلة يسب الأمراض ويسب ما هو عليه من الحال وهكذا، ابتلاء. قال عليه الصلاة والسلام يبتلى الأنبياء، أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، كل هذا ابتلاءات في هذه الدنيا. فالأمراض كفارة للذنوب، وكلما مرض الإنسان أجره الله على مرضه إذا احتسب، هكذا بهذا التقييد، إذا احتسب. أما إذا تضجر، إذا رد، إذا يعني ماذا سب، ما يؤجر. هل الأنين يدخل في ذلك؟ إن أن فكان يئن من مرضه، خلاف بين العلماء، منهم من قال لا بأس بالأنين، قالوا كان الإمام أحمد يئن، وعائشة كانت تقول ورأساه، وبعضهم قال لا ينافي الصبر الأنين، بل واجب عليه أن يصبر، الواجب عليه أن يصبر. الذي ظهر أن الأنين لا حرج فيه، قد يكون من شدة الألم أو كذا فلا حرج، ولا ينافي الصبر، ولا ينافي الصبر. البكاء في المرض كذلك لا ينافي الصبر، لا ينافي الصبر، وإن بكى وهو مريض لا حرج في ذلك، لأن الإنسان قد يقوى وقد لا يقوى، فقد يبكي فلا حرج من ذلك. أهم شيء التسخط وعدمه، فهذا هو الذي يعني ماذا بارك الله فيكم يتأثر فيه المريض. قال والشهيد يأجره على القتل. نعم، قال الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. نعم، إلا الدين، فالشهيد يغفر له جميع ذنوبه. واختلف العلماء في الكبيرة هل يغفر للشهيد أم لا. الذي يظهر أنها لا بد من توبة. ولما؟ أنه يحجب بدينه، فالدين إذا كانت الكبيرة قد كفرت ما حجب بدينه، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.